نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله سبحانه في هذه الآيات حال المنافقين وهم عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه، وذلك حينما حاولوا تثبيت اليهود من بني النضير في قتالهم مع المسلمين، حيث قالوا لهم: والله لئن أخرجكم المسلمون من دياركم لنخرجن معكم فنصاحبكم ولا نطيع في خذلانكم أحدا أبدا ممن يعذلنا في نصرتكم، وإن قاتلكم المسلمون لننصرنكم فنقاتل معكم. فأعجب يا رسول الله لأمرهم كيف يصدرون الوعود المؤكدة بالأيمان وهم لا يريدون الوفاء بها. والله يعلم باطن أمرهم حال إصدارهم هذه الوعود، إنهم لكاذبون فيها. ثم ذكر سبحانه كذبهم بذكر حقيقة ما يضمرونه في قلوبهم مما يخالف ما تفوهوا به، وذلك ببيان أن هؤلاء المنافقين لن يخرجوا مع اليهود إن أخرجوا من ديارهم ولن يقاتلوا معهم إن قوتلوا، فوعدهم إياهم بالنصر كلام لا حقيقة له. ولو فرض أنهم هبوا لنصرتهم فإنهم سيولون الأدبار منهزمين، لأنهم لا يستطيعون أن يثبتوا أمام المؤمنين، ثم لا ينصرون بل يهلكهم الله جميعا. ثم بين سبحانه بأن السبب في عدم انتصارهم هو أن ما يشعرون به من الخوف منكم في باطن أمرهم أكثر مما يشعرون به من خوف الله تعالى، ذلك الخوف الشديد منكم بسبب أنهم قوم لا يدركون عظمة الله عز وجل فلا يقدرونه حق قدره. ثم بين تعالى أن اليهود والمنافقين مجتمعين لا يقاتلون المؤمنين إلا في قرى محصنة تمنع من وصول المقاتلين، أو من وراء جدر تقيهم حر السلاح، ومع ذلك فإن الحرب بينهم مستعرة شديدة، فلا يغرنكم اجتماعهم في حربكم. تحسبهم في الظاهر مجتمعين على كلمة واحدة، وقلوبهم في الحقيقة متفرقة، ذلك الاختلاف بين قلوبهم بسبب أنهم قوم لا يدركون الرابطة الوحيدة التي يمكن أن تربط بين البشر، وهي الإيمان بالله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.